كم متى يكون سب سمعت الشيخ؟ سب على حسب ما كان يسب الدهر، لأنه وقع فيه هذا الأمر فهو يسب الموقع. إن كان يخبر أن هذا اليوم وقع فيه كذا ما أعرف. أخبر كتب الأتات الأسماء الحسنى على أنها ثبت أنها أسماء. إيه. والله في كتب في الأسماء الحسنى كثيرة. ها؟ أنا شفت سؤال وجه الشيخ بن باز وذكر فيه ما ثبت عنده فيها من فتاوى الشيخ. سب الدنيا مثل سب الدهر ولا في اختلاف؟ شو؟ سب الدنيا. لا، ذم الدنيا الله جل وعلا ذم الدنيا ورسول ذم الدنيا. وش شيء؟ لا، هي تسب أو تذم بقدر تأثيرها على الآخرة. أما من استعملها فيما يتوصل به إلى مرضات الله وجناته في مزرعة، مزرعة على حسب ما تضع فيها. نفس الريح فرع مما يقع في الدهر، فرع مما يقع في الدهر. الدهر يقع فيه حر شديد ويقع فيه برد شديد ويقع فيه حروب ويقع فيه أشياء، من فروعها الريح التي قد تؤذي. إذا صليت أجلسنت برهوان فهموش اللي فهمت من عندي، وخذ عنه اللي هو فهم من ابن جبريل. ها؟ درسنا عن الشيخ عبد الرحمن محمود. هو؟ هذا درسنا عن الشيخ عبد الرحمن محمود. عندك؟ أنا مدرس فتح المكي، مدرس تنزيل عزيز الحميد، مدرس قرة عيون الموحدين، ومدرس المتن مبارة. تقول لي درس؟ لا، أنا بديت معك في قرة عيون الموحدين توقف. هذا احنا نكمل. لا لا، قرأت مكملين مرارا. انا بدأت لان ما كانت الدروس بهذه الطريقة. كنت اخر ما تجي عام 25 شاي من دايخ. تظل انك من 40 سنة تطلب هذا. 40 سنة ما كنت في المملكة، خارج المملكة تطلب هذا. طلبنا العلم، بدأنا في كتاب التوحيد حسان الاعتابي. حسان اصغر منك حسان؟ لا الا اصغر منك. ها؟ شوف في قصة موسى مع الحجر. نعم. كيف توجه الحجر؟ عامله معاملة العقلاء، لأنه فعله ما يفعل، فعل ما يفعل العقلاء، هرب للثوب لحكمة إلهية في مسألة خاصة. شيخ اسم المسلم. ليش سأل يوم الدرس قائم؟ اسم المسلم من حزم أيضا حديث سيحيث أنس. المسعر الله. هل يوافق عليه أو عند المسعر ما في حسن؟ ما هم؟ هي الخبر دائرته أوسع. يدخل ها؟ يدخل مثل هذا. إيه مثل؟ لكن باب التعبيد يكون أضيق من هذا. إيه تقول عبد المساعر ولا عبد الدهر؟ يخبر ولا يعبد. دائرة الإخبار أوسع، ثم دائرة الوصف أوسع من التسمية. أضيقها التسمية صنعها. أي نعم.